جامعة الأزهر الشريف، كلية الدراسات العليا، قطاع أصول الدين، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، العام الجامعي 2020-2021 من ميلاد المسيح عليه السلام، مادة تاريخ الأديان، الفرقة الأولى، تمهيدي ماجستير، اسم المحاضر الدكتور علي عبد العال ربيع. المحاضرة الرابعة وعنوانها: ماذا قالوا عن النحلة الهندوكية في آسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد ما كان وما سيكون إلى يوم الدين. اللهم احفظ الأزهر الشريف جامعا وجامعة، وأعن شيخه وعلماءه وأبناءه على حمل رسالة الإسلام وتبليغها إلى الناس في شتى مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، احفظها قيادة وحكومة وشعبا، ودبر لنا الأمر فإننا لا نحسن التدبير. أبنائي الأكارم، طلاب الفرقة الأولى تمهيدي ماجستير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تكلمت معكم في المحاضرات السابقة عن الأسباب أو الدوافع التي أدت إلى نشأة الأديان الوضعية في العالم منذ القدم، وحتى يومنا هذا. وتكلمت معكم في محاضرتين، الثانية والثالثة، عن الديانة المصرية القديمة من حيث الأفكار والمعتقدات إلى آخره. واليوم إن شاء الله أتكلم معكم عن سؤال مهم، أو هو من الأهمية بمكان، من خلال القراءة في المصادر التي تتحدث عن هذه المحاضرة. عنوان المحاضرة: ماذا قالوا عن النحلة الهندوكية في آسيا؟ أبنائي الأكارم، بداية لا بد وأن نعرف نقطة مهمة، أن أول دولة في العالم من حيث عدد السكان هي الصين، ويبلغ عدد سكانها على حسب الإحصائية التي ثبتت في شهر سبتمبر عام 2020 من ميلاد المسيح، أن عدد السكان حوالي 1,405,420,000. يأتي بعدها من حيث التعداد السكاني دولة الهند أو شبه القارة الهندية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1,365,300,000 على حسب إحصائية سبتمبر عام 2020. أيضا يعني الدولة الأولى 1,405,000,000 وزيادة، الهند 1,365,300,000، يعني تأتي في الترتيب بعد الصين مباشرة. لكن هذا العدد الضخم بالنسبة للهند يدين منه ما نسبته 80% بالهندوسية، وهي ديانة الهند الأولى، وقد حكمها المسلمون حكما متواصلا دام 8 قرون ونصف، وتركوا فيها من الآثار الخالدة الرائعة ما تزال الهند إلى الآن تعتز به كأثمن شيء تعتز به أمة في العالم. الهندوكية أو الهندوسية أو البرهمية هي إحدى الديانات الهندية، وهي عبارة عن أسلوب في الحياة أكثر مما هي مجموعة من الدين والمعتقدات، وتاريخها يوضح استيعابها لشتى المعتقدات والفرائض والسنن التي سادت بلاد الهند، وصار وراءها كثير من الناس وليست لها صيغ محددة في المعالم. وقد اشتملت هذه النحلة على كثير من العقائد تهبط أحيانا حتى تصل إلى عبادة الأحجار والأشجار والحيوانات، وترتفع أحيانا أخرى حتى تصل إلى مرتبة التجريدات الفلسفية الدقيقة، وربما وصلت إلى التوحيد المشوب بالخرافات، وقد أطلق عليها اسم الهندوسية، وقد يطلق عليها أيضا اسم الهندوكية، وهي في حقيقتها ديانة وثنية أو نحلة وثنية اعتنقها جم غفير من أهل الهند. وقامت هذه النحلة على أنقاض الفيدية بعد أن شربت منها ونقلت عنها الكثير، وهي عبارة عن عقائد وعادات وتقاليد، كما تضمنت قيما روحية أخلاقية ترشد إلى السلوك، وبها قوانين قانونية تنظيمية. وتشكلت هذه الديانة عبر زمن طويل خلال القرن 15 قبل الميلاد، جمعها الآريون في رحلتهم الطويلة عبر البلاد ومنها إلى بلاد الهند، وخاصة بلاد فارس. وكان بالهند السكان الأصليون الزنوج، وكان بها أيضا الطورانيون الذين دخلوا تلك البلاد من المنفذ الشرقي. ومن هذه الطوائف المختلفة بمعتقداتها المتلونة حصل مزيج تولد منه ما يسمى بالنحلة الهندوسية أو الديانة الهندوكية، بما حوت من معتقدات مختلفة ضمت مزيجا من الأفكار البدائية وعبادة قوى الطبيعة والأجداد والحيوان والبقر بشكل خاص، وهذا ثابت من خلاف في كتبهم التي تحدثت عن هذه المعتقدات. لكن في الحقب القديمة وبمرور الأيام ظهر داعي اسمه براهما نسبت هذه النحلة إليه وسميت بالبرهمية، وذلك ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد. وهؤلاء هم الذين ألهوا براهما وعبدوه وضموا إليها عبادة الأسلاف ومظاهر الطبيعة وتقديس الملوك إلى آخره. هذا الكلام ذكره الدكتور أو الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله في كتابه الله في صاد 74. لكن هنا نجد سؤالا مهما يطرح نفسه أمامنا، من أسس هذه النحلة؟ أو هل لهذه النحلة مؤسس؟ أقول وبالله التوفيق، ثبت من خلال الدراسة أنه لم يصل الكتاب أو الباحثون إلى شخصية بعينها يعود إليها أو تعود إليها نشأة هذه الديانة، وكل ما وصلوا إليه أن هذه الديانة قد تطورت وتأثرت بتعاليم مختلفة وتنظيمات للجماعة الآرية على مدى حياتهم أو تاريخهم الطويل. الهندوسية أو الهندوكية أسلوب في الحياة وليست لها صيغ محددة المعالم من الدين، ليست لها صيغ محددة المعالم من الناحية الدينية. انتبه، انتبه إلى هذا عزيزي الدارس، ليست لها صيغ محددة المعالم من الدين، لأنها تهبط مرة بالعقيدة وترتفع مرة أخرى، وشأنها في ذلك كشأن كل ديانة تعودنا في دراستها أو من خلال دراستها أن نبحث فيها من كل الجوانب، ويتصدر هذه الجوانب مسألة الألوهية والعالم والأخلاق. تعتبر مسألة الألوهية من المسائل المهمة والتي تحتاج إلى كشف النقاب عنها عند الهنادكة. ونجد سؤالا مهما أيضا يطرح نفسه أمامنا، هل لهذه النحلة أو الديانة مصادر تتحدث عن العقيدة التي بنت عليها أفكارها ومعتقداتها، أو هل للعقيدة الهندوسية مصادر اعتمدت عليها ويرجع الباحث إليها؟ أقول قبل الحديث عن هذه الديانة وعقيدتها في الألوهية والخلق وأخلاقها، فإن الأمر يتطلب منا أولا وقبل كل شيء أن نعرف مصادرها التي استقت منها مبادئها واعتمدت عليها في رسم طريقها في الحياة. والناظر للهندوسية من هذه الناحية يهوله الأمر ويأخذه العجب عندما يعلم أن لديها كما هائلا من الكتب المقدسة تعدت المئات، وبعضهم أوصلها إلى الألوف، وتمتاز بأنها عسيرة في فهمها وغريبة في لغتها وركيكة في أسلوبها وبدائية في أفكارها. وهذا استدعى شروحا متعددة من أجل أن تسهل عملية الفهم في هذه المصادر، لكن يوجد من بينها من يختصر هذه الشروح ليسهل حملها، واعتبرت كلها مقدسة وليس بالإمكان أن نتناول ذكر كل هذا الكم الهائل من الكتب والشروح والمختصرات. من هنا يمكن الاكتفاء ببعضها. هذا الكلام ذكره صاحب قصة الحضارة وول ديورانت والدكتور أحمد شلبي في كتابه أديان الهند الكبرى. يقول: للنحلة الهندوسية مجموعة من الكتب، الأول منها كتاب الفيدا أو الويدا، وتعتبر هذه الكلمة سنسكريتية ومعناها الحكمة والمعرفة، أو بمعنى آخر كتاب في المعرفة، أو بمعنى ثالث العلم المأخوذ عن الدين. وتطلق هذه الكلمة الفيدا على كل ما هو مقدس موروث في الدين والسياسة والأخلاق والحضارة والذهاب والإياب والمعيشة والسكن والمهنة، وفيه تدرج الحياة وكيف وصلت من البدائية إلى التفكير الفلسفي. فيها أيضا من الأدعية البدائية التي تدعو إلى الارتياب وتنتهي بألوهية تحل في المخلوقات أو وحدة الوجود. كلام ده ذكره الدكتور علي عبد الواحد وافي في الأسفار المقدسة. على أن كتاب الفيدا أو الويدا أو كتاب الحكمة كما يزعمون يتألف من 4 أجزاء. الجزء الأول كتاب ريج ويدا أو رك بيزك، ويشتمل على ترانيم وأدعية، وبه أكثر من 1017 أنشودة، وقيل أكثر من ذلك، ويتبتلون بها لمعبوداتهم المتنوعة كما سبق بيانها، مثل الشمس والقمر والريح والسماء والنجوم والمطر والنار والأرض والجبال إلى آخر معبوداتهم. وأشهر هذه الآلهة التي ورد ذكره فيها إله الآلهة أندرا، وبعده أغني إله النار وراعي الأسرة، وهكذا، ولا يزالون يرتلونها في المناسبات وأفراح الزواج. وهناك الكثير من الأناشيد ما زالت قائمة بهذا الكتاب، يتغنى بها ويتعبد بتلاوتها على أنها دين وعقيدة، بل وعبادة. الجزء الثاني كتاب ياجور ويدا أو باجور، وهو عبارة عن عبادات نثرية يقرأها الراهب عند تقديم القربان. الجزء الثالث كتاب ساما ويدا، وهو عبارة عن ترانيم تنشد حال إقامة الصلوات وقراءة الدعاء. الجزء الرابع كتاب آثار ويدا، وهو عبارة عن عبارات في السحر والرقى والتوهمات الساذجة تصل إلى الخرافة، ويصور الحياة على أنها مملوءة بالآثام ومملوءة بالشياطين التي تخيف الناس، والآلهة لا تعطي خيرا ولا تدفع شرا. من هنا يلجأ إلى الخرافات والسحر والرقى وذكر لبعض المشاهدات الصوفية. الكتاب الثاني قوانين مانو أو مانافا، وهذه القوانين شرح للويدات التي تبين مبادئ ومعالم وأسس الهندوسية، وتفصيلا كبيرا للدين البرهمي. الكتاب الثالث كتاب مهابهارتا، وهو يمثل ملحمة هندية تشبه الإلياذة والأوديسيا، قصيدتان من أشعار اليونان، وهو كتاب ألفه دياس بن العارف بصرى، كتبه سنة 950 قبل الميلاد. وهذه القصائد تصف حربا وقعت بين أمراء الأسر المالكة، وتصور الآلهة على أنها اشتركت في هذه الحروب. الكتاب الرابع كتاب كيتا، وهذا الكتاب مثل سابقه، لكنه يصف حربا بين أمراء أسرة واحدة، وليس بين عدة أسر، وهو منسوب إلى كريشنا، وقد اشتمل أيضا على عبارات تدل على أن صاحبها كان يقرأ في الفلسفة والاجتماع، فعباراته عبارة عن نظرات فلسفية واجتماعية. الكتاب الخامس راماياتا، وهو كتاب قديم جدا لا يعرف له مؤلف، ولكن به من القوانين السياسية والدستورية واختيار الملوك. هذه الكلمات ذكرها الدكتور أحمد شلبي وذكرها أيضا الدكتور علي عبد الواحد في كتاب الأصفار. سؤال آخر، هل توجد مشكلة في مسألة الألوهية عند الهندوس أو في الفكر الهندوسي؟ يقول الدكتور عبد المعبود: مشكلة الألوهية عند الهندوس أخذت كلاما كثيرا عند الباحثين. إننا نرى فيما سبق أنهم يعبدون الشمس والقمر والنجوم والبقر والقرود والثعابين والأصنام، وباختصار شديد يعبدون جميع قوى الطبيعة. من هنا وجدنا قضية الألوهية قد اشتملت على كثير من المتناقضات، فيه تعديد لمظاهر الآلهة، وقد سبق الشرح والبيان، وفيه مظاهر التوحيد أشارت إليه بعض النصوص المقدسة. ولذلك ترى الباحث مشتت الفكر في هذه المشكلة: هل هم معددون بناء على عبادتهم لتلك المظاهر المختلفة من الآلهة، أي الآلهة الطبيعية؟ هل هم موحدون كما هي إشارة بعض النصوص؟ نرى أنفسنا بين قولين: فريق يراهم موحدين ولو في بعض العصور، ولهذا الفريق أنصار وأتباع، وفريق آخر يراهم معددين، وهذا في غالب عصورهم على أي حال. فإننا الآن سنستعرض الرأيين. أولا، فريق القائلين بالتعديد. على رأس هذا الفريق من القدماء ترى البيروني، ومن المحدثين نرى السيد رشيد رضا وغيره، أن البيروني يقسم المؤمن الهندي أو المتعبد إلى نوعين: العوام والخواص. في أثناء شرحه يقرر أن الخواص كانوا موحدين، وأن العوام كانوا معددين، وهذا التقسيم تبعا للثقافة والتعليم، فهو يذكر اختلافهم في المعتقدات الخاصة والعامة، وشأنهم في ذلك شأن كل أمة، بسبب أن طباع الخاصة تنازع المعقول وتقصد التحقيق في الأصول، على عكس طباع العوام، لأنها تقف عند المحسوس وترضى بالفروع ولا تحاول التدقيق، وخاصة فيما افترقت فيه الآراء ولم تتفق عليه الأهواء. هذا الكلام ذكره البيروني في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة. يشرح البيروني اعتقاد الخاصة من وجهة نظره التي ارتضاها، فيذكر أن معبود الخاصة هو الواحد الأزلي، لا ابتداء له ولا انتهاء، مختار في فعله، وقادر وحكيم ومحيي ومميت ومدبر لأمر الخلق، وفرد في ملكوته، وبعيد عن الأضداد والأنداد، ولا يشبه شيئا ولا يشبه شيء، وينقل لنا نصا على ذلك من كتب الهندوس المقدسة. ويقول: هو نص طويل، ننقل بعضا منه من أجل الاستشهاد، حيث جاء على لسان سائل وأستاذ مجيب. قال السائل في كتاب باتنجل من هذا المعبود: من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته؟ قال المجيب: هو المستغني بأوليته ووحدانيته عن فعل لمكافأة عليه، براحة تؤمل وترجى، أو شدة تخاف وتتقى، والبريء عن الأفكار لتعاليه عن الأضداد والمكروهة والأنداد المحبوبة والعالم بذاته. العالم بذاته كما قال المجيب سرمدي أبدي. طبعا تستمر الإجابة من المجيب على هذا السؤال، وتذكر الأوصاف التي تليق بعظمة الخالق لهذا الكون سبحانه وتعالى، فيصفه بالعلم والخير المحض. ويقول أيضا: الخير المحض هو التام الذي تشتاق إليه الموجودات، لا يعتريه سهو ولا نسيان ولا جهل. والعالم يتصف بالكلام، ويستمر الحكيم في الإجابة على السائل، ذاكرا تلك الأوصاف العلية التي هي بحق صفة أساسية للإله الحق. وفي النهاية يسأل السائل: فمن أين له هذا العلم؟ قال المجيب: علمه على حاله في الأزل، وإذ لم يجهل قط، فذاته عالمة لم تكتسب علما لم يكن له، كما قال في بيز، والبيز هو كتاب مقدس عند الهنود، يقولون أنزله الله على إبراهيم، وفيه: احمدوا وامدحوا من تكلم ببيز، أي بالكتاب أو في الكتاب. ولا يشك عاقل أن الكلام السابق فيه صفات الكمال والجلال من التوحيد المطلق، والصفات العليا تماما كما هي في شريعتنا الإسلامية. وهذا واضح لمن عنده أدنى معرفة. ويعلق البيروني رحمه الله على هذا الكلام الذي نقله من كتبهم المقدسة، لأن الخواص كانوا موحدين، والعوام من هؤلاء القوم كانوا على غير ذلك، إذ اعتراهم الانحراف عن جادة الطريق التي هي مرسومة في الكتب، بل زادوا عليها أقاويل من عند أنفسهم، شأن المنحرفين في كل ملة ودين. وكأنه يقصد اليهود والنصارى ممن حرفوا وغيروا ومقتهم الله وفضحهم في كتابه العزيز، في قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقوله: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، كما جاء في سورة المائدة. ومن المسلمين من قال بالتشبيه والتمثيل وكأصحاب الهياكل من المنانية. على أي حال، فإن هذا الكلام من البيروني فيه نظر من عدة وجوه. يقول الدكتور عبد المعبود: إن كان البيروني قد عثر على نص أو بعض النصوص التي ترشد إلى عقيدة التوحيد. فكم هناك من نصوص كثيرة تناقض ذلك بل وتعارضه، تجد فيها الشرك البواح. والواجب في الدين الواحد أن العقيدة لا تختلف بين شخص وآخر. بل العقيدة متفقة بين العامة والخاصة على حد سواء، إنه شرع الله الذي لا يفرق بين شخص وآخر. ويقول الدكتور عبد المعبود أيضا، إن كان بعض الخواص من الموحدين فهل يصلح هذا دليلا على أن جميع الخواص موحدون؟ ويريد أن يقول للبيروني، يقول نقول له أي للبيروني، إن كان بعض الخواص من الموحدين فهل يصلح هذا دليلا على أن جميع الخواص موحدون؟ أضف إلى ذلك أن فكرة التوحيد عندهم تخالف فكرة التوحيد عندنا نحن المسلمين، إذ أنهم حصروا الألوهية في ثلاثة أقانيم هي براهما وفيشنو وسيفا. والخلاصة أن التوحيد لديهم فيه كلام، وقد علق الشيخ أبو زهرة على هذا الكلام قائلا بأن ما ساقه أي البيروني من دليل لا يصلح أن يكون حجة في هذا المقام على أي حال، فإن موحديهم كانوا من الندرة بحيث لا يمنعون تعميم الحكم بالوثنية على البرهميين، لأن الحكم يتبع الغالب الشائع ولا يتبع القليل النادر. يقول أيضا الدكتور عبد المعبود، لقد قالوا بنظرية وحدة الوجود، وهذه النظرية تجعل من ذات الإله ذاتا متعددة، وتجعل من كل الوجود آلهة يمكن عبادتها، لأن الله سبحانه وتعالى حل فيها، فأصبحت بذلك الحلول جزءا من الإله سبحانه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي هذا التعديد الواضح المشين الذي لا تقبله ديانة منزلة من عند الله، وبعد هذا التعليق الموجز على رأي البيروني من كونه يقسم الناس في العقيدة إلى خاصة وعامة، وأن الخاصة كانوا موحدين، فإني قد وجدت من المحدثين من يؤيد هذا الرأي بل ويدعمه. على سبيل المثال نذكر بعضهم أو بعضهم ونقف على رأيه منهم، أي من الهنادكة، يعني يذكر هنا آراء لبعض رجالات الهنادكة في هذه المسألة. من بينهم رجل يقال له شانكارا، وهو باحث هندي، يقول من رأي الهندوس، أي أنهم يزعمون أن الرب رباني ليس ربا واحدا، أحدهما يطلقون عليه اسم أشكارا ومعناه الخالق، وهو معبود العامة لما يظهر لهم من مكان وزمان وسببية وتغيير. الثاني براهما ومعناه الكائن الخالص، وهو معبود الخاصة من الحكماء والفلاسفة أصحاب الفكر والبحث والنظر عن حقيقة واحدة عامة وراء الأشياء والنفوس. هكذا نرى التقسيم للمتدينين إلى خاصة وعامة تماما كما صنع البيروني. وهكذا نرى التبرير لعبادة قومه لكثير من الآلهة الطبيعية من حيوان ونبات وجماد، وأن أشفار السالف الذكر هو الخالق المبدع للظواهر المتعددة الكثيرة، وتفوق أشفار كإله يتلائم مع وجود آلهة كثيرة، مع أنها دونه في المرتبة واعتقاد الناس بتعدد الآلهة. وهذا حدث بسبب الترابط بين مذهب الاعتقاد بوحدانية الله الذي نادى به علماء الطبيعة والمثقفون. هكذا يتأيد رأي البيروني في تقسيمه السابق. السيد رشيد رضا في تفسيره المسمى بالمنار يذكر أن المجوس والصابئين ووثني الهند والصين وأمثالهم كاليابانيين أهل كتب اشتملت على التوحيد، يذكر فيها نتف منها موجودة الآن. يقول: والذي يظهر لنا من التاريخ المسطر في الكتب ومن بيان الذكر الحكيم أي القرآن الكريم أن جميع الأمم قد أرسل لها رسول، وأن لهم كتب سماوية، لكن طرأ عليها التبديل والتحريف. ولعله يقصد بهذا القول قول الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما ورد في سورة فاطر. لكن الحق أقول من اطلاعنا على كتب علم الكلام والفرق المختلفة أن البراهمة والسمنية قوم من الهند قد أنكروا النبوة بالمرة، ولم يؤمنوا بنبي، ولم يعترفوا إلا بالعقل، وقالوا فيه الغنية أي في العقل، ولا حاجة بنا إلى رسول. هذا الكلام واضح من خلال كلام الشهر الثاني في الملل والنحل، وواضح أيضا عند صاحب المواقف والمقاصد للتفتزاني وغيرهما، وواضح أيضا عند صاحب كتاب بين الدين والفلسفة وهو الدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله. وهذا الأستاذ حصل على درجة العالمية من جامعة السوربون بفرنسا. يذكر الشهرستاني من رأيهم أن الذي يأتي به الرسول لم يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون معقولا وإما لا يكون معقولا، فإن كان معقولا فقد كفانا العقل التام إدراكه والوصول إليه، فأي حاجة إلى رسول؟ وإن لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا، إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية ودخول في دائرة البهيمية. هذا كلام الشهرستاني في هذه المسألة. أما أصحاب القول الثاني فيمثلهم الدكتور أحمد شلبي رحمه الله، فهو يرى أن الديانة الهندية أو النحلة الهندوكية بها من التناقضات العجيبة بين التوحيد والتعديل، هذا فيما يخص الإله. نرى نزعتين مختلفتين فعلا، نزعة التوحيد والأخرى نزعة التعديد والكثرة. ويؤيد رأيه بما ذكره غوستاف لوبون في كتابه حضارة الهند: لكن ديانة التعديد أقوى وأشهر لدى الهندوس، فقد عبدوا آلهة كثيرة وجعلوا لكل طبيعة ضارة أو نافعة إلها يخصها له من القرابين يخصها له من القرابين وله من التقديس والعبادة والتبتل والدعاء من أجل النصرة والمنفعة والبركة في النزوع إلى الزروع والثمار والمواشي. ولكل إله مكانته الخاصة تختلف عن غيره، ومن ذلك أيضا ما ذكره صاحب قصة الحضارة من أن النار وهي الإله المسمى أغني أو أجني لبث فترة طويلة من الزمن يتربع على كرسي الرئاسة فوق كل الآلهة، فهو الشعلة ترفع القربان أو ترفع القربان إلى السماء، هو الشعلة التي ترفع القربان إلى السماء، وللعالم روحه المشتعلة وحياته النارية. أما أندرا الذي يتصرف في الرعد والعواصف فقد كان أشيع الآلهة ذكرا بين الناس، فهو أعظم الآلهة مقاما، له صورة البطل الجبار يلتمس منه القوة وغيرها كثير كما سبق. نجد كثرة الآلهة في النحلة الهندوسية، ونلحظ أنها تحل في قوى الطبيعة. ويقول في هذا الصدد وول ديورانت عن طبيعة الآلهة أنها تزدحم بها مقبرة العظماء في الهند، ولو أحصينا عددها لاتسع ذلك لمائة مجلد، بعضها قريب من الملائكة وبعضها قريب من الشياطين وبعضها أجرام سماوية. ثم إن الهندوس لم يصلوا إلى عبادتها دفعة واحدة، وإنما مروا بعدة مراحل، نظروا إلى مناظر الطبيعة الجميلة تأخذ بالألباب، أعجبوا بها فشكروا لها، ثم عبدوها اعتقادا منهم أن لها أرواحا ونفوسا هي قوى كامنة وراء المظاهر بيدها، بيدها منح هذه المظاهر أو منعها من أو منعها من هنا، ولذلك تقربوا لها بالعبادة والقرابين واعتبروها آلهة تسأل عند الحاجة. ده كلام الدكتور أحمد شلبي في أديان الهند الكبرى. ولكن أو من اللافت للنظر يبدو أن التوحيد كان موجودا بجوار تعدد الآلهة، فهم إذا عبدوا إلها من الآلهة عبدوه وحده ووصفوه برب الأرباب، وإذا انتقلوا إلى غيره صنعوا معه مثل صنيعهم في الأول، فلا يوجد عندهم إله بمعناه الحقيقي الذي نعرفه، بل إن العبادة الخالصة لمعبود معين فإذا عنا لهم تركوه إلى غيره، وهكذا بحيث يكون الإله الجديد هو إلههم الوحيد، له صفات الكمال ونعوت الجلال، فهم اعتقدوا في آلهتهم رئيسا ومرؤوسين وأمراء ومأمورين، والرئيس المختار هو رب الأرباب أو إله الآلهة، وهكذا ثبتت أوصاف الإله عند أتباع النحلة الهندوسية. والكائنات كلها كما في عرفهم أيضا تحت يد هذا الإله، وسائر الآلهة تحت أمره. المهم عزيزي الدارس أن تعرف أنك أمام أمرين أو أمام رأيين، الأول يمثله البيروني، وفيه قسم المجتمع الهندوسي إلى خواص وعوام، إلى خواص موحدين وعوام معددين. العوام المعددين يقال لهم الوثنيون، ولكن البيروني يميل إلى إثبات التوحيد. الرأي الثاني يبين أن التوحيد متداخل مع التعديد، وبالتالي فهو يعتبر تناقضا صريحا في العقيدة، فلا يثبت التوحيد بهذا المعنى، فهو لا يثبت التوحيد بهذا المعنى، ولا يشبه بحال ما نحن عليه في ديننا الإسلامي، والذي نراه أو الذي أراه أنهم قوم عبدوا كل مظاهر الطبيعة، بل قدسوا البقرة تقديسا صريحا، خلافا للمصريين فقد قدسوا البقرة تقديسا رمزيا. من هنا نراهم أيضا قد عبدوا العالم كله بما فيه ومن فيه، فكيف يكون هذا توحيدا أو دينا؟ بل هي عقيدة وحدة الوجود التي ألهت كل شيء في هذا الكون الفسيح أو المترامي الأطراف. فكرة التثليث في الديانة الهندية. الهند من جهة العقيدة شعب يعدد الآلهة، وهذا التعديد مستمر إلى يومنا هذا، وهذا ثابت من خلال المصادر أنهم عبدوا مظاهر الطبيعة بكل أشكالها وألوانها، لدرجة أنهم عبدوا أنفسهم لأن الإله حل فيهم، يعني هم يقولون بالاتحاد وبالحلول. انتبه عزيزي الدارس، هذه النحلة الغريبة. البيروني يقول أنهم في البداية كانوا موحدين، ثم حدث بعد ذلك تعديد. هؤلاء القوم يزعمون أن الله حل فيهم وقدسوا، بل وعبدوا أنفسهم لأن الإله حل فيهم. والأعجب من ذلك أنهم عبدوا عضو التخصيب، وخاصة الأنثوي، لأنه منجب ومخصب، فهو سبب الخلق والإيجاد. الكلام ده ثابت في كتاب نظرات في الديانة الشرقية، يعني عندما حاور الدكتور عبد الله محي الدين عزب صاحب هذا الكتاب، حاور واحدا منهم وقد صرح له بأنه يعبد عضو التلقيح الخاص بأمه، فهو يزعم ويعتقد أنه السبب في وجوده في هذه الحياة. لكن الدكتور النمر وزير الأوقاف الأسبق رحمه الله أثبت في كتابه تاريخ الإسلام في الهند أنهم يتخذون عضوي التلقيح رمزا للإله شيفا الذي يعبدونه. ولا أكون مبالغا في القول أنهم صنعوا لكل قبيلة إلها خاصا بها يعبدونه، ويقدمون له القرابين والدعاء، بل ويصنعون له التماثيل، اعتقادا منهم أن الآلهة تحل فيه. هكذا تشكلت وتعددت ألوان معبوداتهم، أوصلها البعض إلى الآلاف، بل وصلت إلى الملايين، كما عدها بعض الباحثين منهم الذكور ومنهم الإناث. ومع أن فكرة التعديل ظلت باقية حتى وقتنا هذا، فقد وجدنا في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد من يفكر من الكهنة في جمع هذه الكثرة المتكثرة في إله واحد يجمع الناس على عبادته، إلا أن الفكرة بعد أن اختمرت لم تخلو من التعديد ولم تخلو من الكثرة، ذلك لأنهم أشربوا حبها في قلوبهم وتأصلت في نفوسهم من قديم الزمن. فما فحوى هذا الإله الواحد وما حقيقته؟ إنه إله واحد له ثلاثة أقانيم، جميع العالم من ذاته يهلكه ثم يرده إلهه مرة أخرى، يعني حاجة عجيبة، يهلك ثم يحيي، هو المخلص للعالم، يتشبث به العابد ويستسلم لقضائه المصاب، إله يسهر على راحة خلقه وإن هم ناموا. هذا الإله الواحد ذو الثلاثة أقانيم تسمى بثلاثة أسماء، ورتبت الأسماء حسب فعله في الوجود، فهو براهما حيث يكون الموجد الخالق، وهو فيشنو حينما يكون الواقي المحافظ، وهو سيفا حينما يكون المهلك الهادم. لا نهاية للتداخل ولا للترجيح بين هذه الأسماء والوظائف والأفعال على تباين النحل والملل والأجيال. هكذا قال الأستاذ العقاد رحمه الله في كتابه الله. براهما في عرف النحلة الهندوسية والإله الخالق، مانح الحياة، معطي لكل قوى الحياة ما تحتاجه، صدرت عنه كل الأشياء. هذا في زعم الهنادكة، وبالرغم من هذا الزعم فهو يمنح القوى الفعلية لكل أتباعه أو من يؤمنون به. هذا الكلام يحتاج إلى إعادة نظر. عندهم أيضا في التثليث أو في الثالوث إله آخر يقال له سيفا، وهو الإله الواقي المحافظ، كما أنه يعرف بالإله الجواد صاحب المثل والمبادئ السامية، وهو الذي تغاض منه المحبة، إذن هو إله الحب عندهم، ولذلك فهو رقيب على كل أمر قد يخالف القيم والمبادئ السامية، يرقبها من عليائه في السماء من أجل المحافظة عليها. لهم أيضا في الثالوث إله آخر يقال له سيفا، وسيفا هذا هو ثالث الآلهة التي تكون منها الثالوث الهندي المقدس، والذي صنع منه الإله الواحد في اعتقادهم ورسمهم. هذا الإله هو أحد الآلهة التي ذاع صيتها عند الهنادكة خاصة، وهو من أقدم معبوداتهم، فهو المخرب المعمر، المغني، المفقر، وهو الذي يجعل الشباب يهرم والزهور اليانعة تذبل والأنهار المملوءة بالماء تفرغ. وبالرغم من هذا الخراب الذي ينسب إليه، فإن معنى كلمة سيفا في لغتهم يعني أو تعني العطوف، ولا أدري كيف جمعوا هذه المتناقضات، كيف جمعوا هذه المتناقضات في هذا الإله الرحيم العطوف، كما هو منطوق الكلمة ومعناها عندهم. يا للعجب، يا للعجب، هذا الإله مهمته التدمير والتخريب، ولشيء ما في نفوس الهنادكة أضافوا إليه وظائف أخرى غير التدمير وهي الخلق، فالتدمير والخراب يعقبه خلق جديد في صورة أفضل من الأولى، ومعنى ذلك أنه لم يصر شرا كاملا، أي لم يصبح شرا كاملا، بل هو شر وخير في آن واحد، ولعلهم يقصدون بذلك عملية التناسخ، وهذا ما سيتبين لنا فيما بعد إن شاء الله. هذا هو الثالوث عند أتباع النحلة الهندوسية، لكن هذا الكلام العجيب يحتاج إلى إعادة نظر وإلى فكر عميق مشفوع بالأدلة النقلية. هنا نجد أيضا سؤالا مهما، هل لأتباع النحلة الهندوسية أو الهندوكية موقف من النبوة؟ من المعهود في كل دين إلهي أو سماوي أولا وبالذات على الوحي والإلهام يعتمد هذا الدين. نقول مرة أخرى، كل دين إلهي أو سماوي يعتمد أولا وبالذات على الوحي والإلهام، فمنهما صدر وبما لهما من إعجاز فاز، وعلى تعاليمهما تأسست قواعده وأركانه. لكن من هو النبي؟ إن النبي بشر من ضمن البشر، أعطاه الله قدرة الاتصال بالعالم الغيبي الذي لا يرى، فهو يتصل بالله عز وجل، يبلغ أوامره سبحانه وتعالى، ويعبر عن إرادة مولاه في خلقه. هذا هو كل ما له من ميزة تميز بها عن البشر. يرى الرؤية فتقع كفلق الصبح، ولا يرى خبرا عن الله إلا حق وصدق، تنزيل من حكيم حميد، ولا يقضي بقضاء أو بأمر إلا وهو تنفيذ لإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو النبي، وهذه هي أوامره، وهذه هي أهم ما تميز به. الهندوس اعتقدوا أن كل مخلوق قد حل فيه الإله فهو يحمل من الإله جزءا، ويقولون أنهم يتصلون بالله مباشرة لأن آلهتهم التي يعبدونها تعيش بينهم وتحل فيهم. لكن ما موقفهم إذن من النبوة؟ وهل هناك رسالة بعث بها رسول؟ هذه أيضا أسئلة تحتاج لرد حتى يتبين لنا موقفه من النبوة والرسالة. يقول ابن الرواندي: في كتاب الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق يقول: بعد أن اعتنق فكر الهنود في هذه المسألة ودافع عنه، أنه لا يعمل شيئا سوى أنه يردد أقوالا جرت على ألسنة البراهمة قوم من الهند في رد النبوات. يعني يقول: أنا أردد أقوالا جرت على ألسنة البراهمة في رد النبوات. على أي حال، فسواء أكانت هذه الأقوال من آثار الفكر الهندي أم هي من تأثره بفكرهم واعتناقه لهم، فإنها على كل حال تحكي رأيهم في النبوة بصدق على لسان رجل آمن بأفكارهم ودافع عنها بكل ما يملك. إنها تتلخص في الآتي: إنكار للنبوات بعامة ولنبوة سيدنا محمد بخاصة، ونقض لبعض تعاليم الإسلام وعباداته، ثم رفض للمعجزات التي جاءت على أيدي الأنبياء مع استعمال أسلوب التهكم والسخرية بهم. فأما الرسل فلا حاجة لنا بهم، هكذا يقول هنادك، فلدينا عقل أعطاه الله لنا به نميز الخير من الشر ونعرف الحق من الباطل، وفي العقل غنية عن الرسل وما أتوا به. وفي هذا يقول ابن الرواندي بشيء من الدهاء والستر على نفسه حاكيا مذهبهم قائلا: إن البراهمة يقولون إنه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله على خلقه، وأنه الذي يعرف الذي يعرف به الرب أو الذي يعرف به الرب أنه الذي يعرف به الرب ونعمه، ومن أجله صح الأمر والنهي والترغيب والترهيب. فإن كان الرسول يأتي مؤكدا لما فيه من التحسين والتقبيح والإيجاب والحذر، فساقط عنا النظر في حجته وإجابة دعوته، إذ قد غنينا بما في العقل عنه، والإرسال على هذا الوجه خطأ. وإن كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والإطلاق والحذر، فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته. كلام ده ذكر الدكتور إبراهيم مذكور. يسترسل ابن الرواندي في ذكر هذه الترهات أو الترهات، فيتوجه إلى نقد المعجزات، فالمعجزات غير مقبولة في جملتها وتفاصيلها، ومن الجائز أن يكون رواتها وهم شرذمة قليلة قد تواطؤوا على الكذب فيها. فمن ذا الذي يسلم أن الحصى يسبح أو أن الذئب يتكلم ويسير في هذا الطريق فيذكر بعض المعجزات وينتقدها بكلامه الفارغ من المضمون والحقيقة؟ كلام ده وارد أيضا في كتاب تحقيق ما للهند من مقولة للبيروني. وإذا كان ابن الرواندي يحكي لنا ما يكنه قلبه من حقد على الإسلام مرددا كلام البراهمة ومدعما إياه، فإنه يتمادى في طريقه العقلي المزعوم، ينقض بعض تعاليم الدين الإسلامي ويتهمها بأنها منافية لمبادئ العقل. على سبيل المثال الطواف ورمي الجمار والسعي وغيرها، فالسعي بين الصفا والمروة مثلا هما حجران لا ينفعان ولا يضران، وهما لا يختلفان عن جبل أبي قيس أو أبي قبيس وحراء، فلما هذا الامتياز؟ أليس الطواف بالكعبة كالطواف بغيرها من البيوت؟ ويستمر هكذا في سرد بعض الأعمال الدينية، والذي يعنينا حديثه عن البراهمة في النبوات واعتراضهم على المعجزات. راجع أيضا كتاب الملل والنحل للشهر الثاني. وقد سار على هذا النهج أبو بكر ابن زكريا الرازي الطبيب المشهور، فإنه صار يذكر رأي الهنود في النبوة ويدافع عنها معتنقا إياها، فإنه يصرح بما صرح به البراهمة وبما قاله سلفه ابن الرواندي، فإنه يصرح بأن الأنبياء لا حق لهم في أن يدعوا لأنفسهم ميزة خاصة أو عقلية، لا يحق لهم أن يدعوا لأنفسهم ميزة خاصة عقلية كانت أو روحية، فإن الناس كلهم سواسية، وعدل الله وحكمته تقضي بأن لا يمتاز واحد عن الآخر، والمعجزات ضرب من الأقاصيص الدينية أو اللباقة والمهارة التي يراد بها التغرير والتضليل والتعاليم الدينية. يهدم بعضها بعضا، ولا تتفق مع الحقيقة القائلة إن حقائق الأشياء ثابتة، ويستمر في ذكر هذه الهراءات والبذاءات. هذا الكلام ذكره الدكتور إبراهيم بيومي مذكور. على أي حال، فإن هذه الحملة الشعواء والتي استهدفت الإسلام تحكي آراء الهنود والفرس وغيرهم، قد قوبلت بالنقد اللاذع من كبار المسلمين في زمانهم، وحفزت الهمم للدفاع عن العقيدة، وقد جمع الشهرستاني حججهم في نفي الرسالة والاعتصام بالعقل، ثم رد عليها كما فعل ذلك صاحب كتاب المقاصد والمواقف وابن تيمية في النبوات، حيث أتى على بنيانه مهدمه من وهدمه من أساسه، وكذلك الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، وابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، والأشعري وغيرهم الكثير والكثير. ونكتفي هنا بأخذ نموذج من ردود الأكابر لنبين لك عزيزي الدارس مدى تهافت البراهمة ومن نهج نهجهم وصار على طريقهم أو تأثر بهم. ذكر الشهرستاني أن البراهمة أنكروا النبوات وأنكروا المعجزات وقرروا استحالة ذلك في العقل، وناقل لنا بعض من ذلك، منها أن الذي يأتي به الرسول لم يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون معقولا وإما أن لا يكون معقولا، فإن كان معقولا فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه فأي حاجة لنا إلى الرسول، وإن لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا، إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية ودخول في دائرة البهيمية أو في حريم البهيمية. حجة أخرى قال فيها: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم. وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما، وأنه أنعم على عباده نعما توجب الشكر. فننظر مثلا في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا، وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه. فما بالنا نتبع بشرا مثلنا؟ فإنه إن كان يأمرنا بما يخالف ذلك كان قوله دليلا ظاهرا على كذبه، إذ أن في العقل غنية. وحجة ثالثة ذكر فيها: قد دل العقل على أن للعالم صانعا حكيما، والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح في عقولهم. وقد أورد أصحاب الشرائع أمورا قبيحة في العقل من التوجه إلى بيت مخصوص في العبادة والطواف حوله، والسعي ورمي الجمار والإحرام والتلبية وتقبيل الحجر الأصم، وكذلك ذبح الحيوان وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للإنسان، وتحليل ما ينقص من بنيته وغير ذلك. وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول. حجة أخرى تافهة فحواها: أن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل، يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب، حتى تكون بالنسبة إليه كجماد يتصرف فيك رفعا ووضعا، أو كحيوان يصرفك إماما أماما وخلفا، أو كعبد يقدم إليك أمرا ونهيا. فأي تمييز له عليك، وأية فضيلة أوجبت استخدامك أو استخدامك، وما دليله على صدق دعواه؟ هذه جملة من الشبه ذكرها الإمام الشيرستاني، والحقيقة أنها لتفاهتها وحقارتها لا تستحق أن تسود لها صحائف أو أن يخط لها بقلم، فهي واضحة التهافت والهذيان. ويكفي أن يقال إنها مبنية على عقائد منقودة، هي على قاعدة منقودة، هي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. الكلام ده ورد في حولية أصول الدين بشبن الكوم بعنوان التقبيح والتحسين بين النقل والعقل. العقل لا يصل في كل الأحيان إلى الصالح، خاصة في أمور الغيبيات التي لم يشاهدها، كما أنه لا يصل إلى معرفة الحكمة في الأوامر والنواهي على طول الخط. فإذا وصل إلى حسن فعل فليس هذا معناه أنه بإمكان العقل أن يصل إلى صلاح أو حكمة. كل الأفعال والنواهي لا شك أنها واضحة في كتاب الله عز وجل، ولا شك أن العقول متفاوتة. وسبحان الله العظيم قسم العقول، فهي كالمال لا يرثها الجميع، فما يحسنه عقل قد يقبحه آخر، وقد يتناقض العقل مع نفسه في أمر معين يستقبحه في وقت ثم يستحسنه بعد ذلك. وها هي الشعوب تختلف فيما بينها في العادات والتقاليد والأعراف، وهذا مشاهد ومعلوم لكل ذي عينين أو عقل سليم. ثم إن هناك أمورا لا يستقل العقل بفهمها أو معرفة حكمتها، وكثيرا ما يعجز العقل عن معرفة الضار من النافع، خاصة في المطعومات والمشروبات، أو قد يصل إليها، لكن بعد تجارب عديدة وسنوات طويلة يروح ضحيتها أناس كثيرون، فيأتي الشرع ليرشد العقل إلى المفيد مع اختصار المسافة أو المدة التي فيها نعرف مدى خطورة هذا الطعام أو ذاك الشراب. ثم هل كان بالإمكان للعقل أن يصل إلى معرفة أو إلى معرفة حقيقة الجنة ونعيمها، أو حقيقة معرفة النار وطبيعتها؟ وهل كان بإمكان العقل أن يصل إلى حقيقة يوم القيامة وما فيه من أهوال وأعاجيب لولا الشرع على لسان رسول معصوم من قبل الحق جل علاه، بين لنا الطريق ورسم لنا السبيل ووضح لنا المنهج وكشف لنا كل مستور في الغيب، خاصة يوم الدين وما فيه من أهوال وشدة وعذاب للمعاصي أو للعاصي، وراحة لمن أطاع؟ كل هذه الأمور تتكشف عن طريق الشرع ويفهمها العقل ولا يعترض عليها، لأنها لا تخرج عن حيز المعقول. هذا الكلام ثابت في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. ولو سلمنا جدلا أن الحسن والقبح عقليان، ما الذي يمنع أن يأتي رسول بحكم لا يعارضه العقل بحال، ويكون الشرع هنا دليلا مع دليل يتقوى به العقل، فيجتمع على الأمر الواحد برهانان أو دليلان؟ ولو فرض أن جاء الرسول بحكم يخالف العقل، فإن الشرع يبين أوجه الخلاف ويوضحها للناس ليصل العقل إلى بر الأمان. وقد يتوقف العقل في بعض الأمور ولا يستطيع أن يحكم فيه، هنا يكون الشرع مرشدا للعقل وهاديا ببيان وجه الحسن أو الحسن والصواب في هذا الفعل، فيتمسك بالصواب ويترك الفاسد، ولم يخسر العقل شيئا. فالحق إن المنكرين للنبوة قد أخطأوا السبيل ولم يحالفهم التوفيق لسلوك المنهج العلمي غير القويم. إن المنكرين للنبوة قد أخطأوا السبيل ولم يحالفهم التوفيق لسلوك المنهج العلمي غير القويم، وذلك نابع من جهلهم بفوائد النبوة وخبر الأنبياء. وكيف يطلب من قوم أن يؤمنوا بنبي وهم لم يعرفوا لهم إلها كريما قادرا له صفات الكمال والجمال، بل عبدوا آلهة لا حصر لها عدت بالآلاف بل بالملايين؟ فأي إله هذا الذي سوف يرسل رسولا مهمته إصلاح البشر؟ اللهم إن هذا أمر عجيب. وقد أحسن أحد الباحثين عندما ذكر أن كلام علماء التوحيد في النبوات بالنسبة للبراهمة أو للهنود أو لأتباع النحلة الهندوسية على وجه العموم كلام فيه نظر، بالنسبة لكونهم تكلموا في النبوات وأنكروا هذه النبوات، إذ قد ظهر لنا أن مسألة النبوة ما كانت لتشغل بال الهندوس أصلا. لماذا؟ حيث أنهم لا متعلق بها لا من جهة الشريعة ولا من جهة العقيدة، فلربما كان هذا الكلام من الشهرستاني وغيره من باب الافتراض أو رأي خاص بالشهرستاني أو قول لطائفة منهم أو منهج عقلي اتخذه أصحاب الديانات الهندية، لكن نحسب أن الشهرستاني على خير. عبد الكريم الشهرستاني له عقل ناضج وفكر سديد، نحسبه على خير. يعني الدكتور معبود عبد المعبود ذكر هذا الكلام وقال ربما يكون هذا من باب الافتراض أو رأي يخص الإمام الشهرستاني. ويقول أيضا ربما يكون هذا قول لطائفة منهم أو منهج عقلي اتخذه أصحاب الديانة الهندية لمواجهة علماء الإسلام عندما فتحوا الهند وأتوا على عقائدهم الباطلة وناقشوهم وجادلوهم فيها. وقد وجدنا أن الإسلام أتى على حضارتهم فأهدر بنيانها وأتى على عقائدهم فأتى عليها من جذورها، فأخذوا يكيدون للإسلام ويحكون له المكائد ويدبرون له الخطط، فكان ما كان من تلك المناقشات العقيمة والحملات المصعورة ضد الإسلام. وهنا نجد سؤالا أيضا مهما يطرح نفسه أمامنا، هل الهندوسي معتقدات؟ الإجابة على هذا السؤال واضحة أيضا من خلال المسائل التي تناولتها معتقدات الهنادكة، وهي تتمثل في الكارما وتناسخ الأرواح والانطلاق ووحدة الوجود. هذه أمور يعتقد فيها الهندوس وتعتبر من أسس العقيدة لديهم، ومن هنا وجب علينا أن نتحدث عنها بشيء من التوضيح والبيان. أول هذه المعتقدات معتقد الكارما. يزعم الهنادكة أن الإنسان يحاسب على ما قدم من عمل اقترفته يداه، هذا أمر آمن به كل المتدينين في كل الأديان إشارة إلى ذلك، لكن الجزاء والحساب من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والحساب في دار أخرى غير هذه الدار، إنها دار العز والبقاء. هكذا آمنت بهذه الحقيقة كل الأديان الإلهية المنزلة من عند الله. لكن ما معنى الكارما عند الهنود؟ لكن ما معنى الكارما عند الهنود؟ كيف يكون الجزاء والحساب؟ هذا ما يتحدث عنه قانون الكارما، وهو عبارة عن نظام الكون، وأنه من تدبير إلهي محكم قائم على العدل الذي هو واقع لا شك فيه، إما في هذه الحياة التي نعيشها أو في حياة أخرى. والأرض دار عمل وابتلاء وعليها يقع الحساب والجزاء، وجاء في قانون إيمانو الذي هو عبارة عن شريعة الهنود، الإنسان مجزي بما يقدم من عمل عمله، مجزي بما يقدم من عمل عمله بيده أو صنعه بلسانه وجسمه أو فكر فيه بقلبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومصير الإنسان متوقف على ما قدم، يتحول إلى طيب وحسن أو سيء. هذا الكلام ذكره غوستاف لوبون في كتابه حضارة الهند. هكذا يعتقد الهنود أو الهنادكة أن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض، أو على افتراض أن كل مرحلة من مراحل وجود النفس تعاني وتقاسي نوعا من العذاب أو تتمتع بالثواب تبعا لما قدمت من أعمال في فترة مضت. هذا الثواب والعقاب يقع بسبب الكارما، وهي كما ثبت عبارة عن قانون الفعل أو السبب في دنيا الروح، وتعني ارتباط السبب بالمسبب أو المعلول بالعلة. على أي حال، هذا مبدأ لا يتخلف ولا يمكن أن يقاوم، وعلى الهندي الإيمان به والخوف به أو الخوف منه، لأن ما نفعله الآن وفعلا نتيجة لما اقترفته اليدان في زمن مضى. هذا في عرف الهنادكة. وقد لاحظ الهندوسي من واقع حياتهم التي يعيشونها أن الجزاء لا يقع في الدنيا، على معنى أن المسيء قد ينتهي أجله ولا يعاقب، وعلى العكس المحسن ينتهي أجله ولا ينال جزاء ما قدم. من هنا جاء القول بالتناسخ ليقع الجزاء في حياة أخرى تتلو هذه الحياة. ولكن هذا الكلام في الحياة الدنيوية وحدها، يعني مراحل في الدنيا يمر بها من كائن حي إلى كائن حي وهكذا حتى يصل إلى السقف الأعلى، والسقف الأعلى هو الإنسان المتعالي أو الإنسان الحسن كما ثبت عندهم وعند بعض الديانات الأخرى. على كل حال، لابد أن نعرف أن الإسلام له موقف من هذه العقيدة، ويمكن أن نسوق دليلا يعني يثبت بطلان هذه العقيدة. نحن عندنا العالم يمر بأربعة أطوار في الخلق: طور الذر، وفيه أخذ الله علينا العهد والميثاق، وهذا ثابت في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وطور الحياة الدنيا التي نعيشها الآن، طبعا هذا الطور يعني نحن نتكون فيه من روح وجسد، وعندما تفارق الروح الجسد تنتقل إلى طور ثالث. لكن ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنا أن الإنسان يعمل الأعمال، منها الخيرة ومنها الشر، منها أعمال الشر، وبين لنا الالتزام بهذه المنهجية. منها قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يتضح في المرحلة الثالثة والطور الثالث التي يطلق عليها طور البرزخ أو الحياة الفاصلة أو مرحلة الأجداث أو القبور. فالقبر فيه نعيم وفيه عذاب. وواضح أيضا في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وواضح أيضا في قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ومنه قوله: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. نعم، كل ما هنالك من خلافات بين عقيدة المسلمين وهؤلاء أن حسابنا في دار أخرى غير هذه الدار. أما هؤلاء فقد آمنوا بفكرة الدورات الأبدية أو تناسخ الأرواح. من هنا كان الحساب في هذه الدار، وهذه الحقيقة المروية عنهم جاءت بها نصوصهم المقدسة. على سبيل المثال، جاءت أيضا في كتاب يوجا وستها: ليس في الكون مكان لا للجبال ولا للسماوات ولا للبحار ولا للجنات يفر فيه الإنسان من جزاء أعماله حسنة كانت أو سيئة، وجميع الأعمال الاختيارية الخيرة والشريرة سيجازى عليها المرء طبقا لقوانين أو لقانون العدل القاطع، لأن نظام الكون قائم على العدالة والعدل الكوني، قضى بالجزاء والحساب على العمل، وفي الطبيعة نظام لإحصاء الأعمال، مهما دق أو عظم ينال المرء جزاءه، لكن في هذه الدار لا في غيرها. يعني الجزاء دنيوي، لا يؤمنون بواقعات اليوم الآخر. ومهما يكن من شيء، فإن قانون الكارما يعتبر من الأساطير المهمة التي حالت بين الإنسان. انتبه أخي الدارس، قانون الكارما يعتبر من الأساطير المهمة التي حالت بين الإنسان وبين كثير من الجرائم والأفعال الذميمة، وكان من أكبر الدوافع التي جعلت من الشعب الهندي شعبا صبورا يتحمل الآلام بناء على هذا القانون الذي هو عدل وصارم في إعطاء الحقوق ومكافأة الأخيار، بل جعلته يتحمل المسؤولية لأنه حر في حياته، محكوم بقوانين أو بقانون الكارما. لكن من أعظم مساوئ هذا القانون مع التناسخ أنه وقف عقبة كؤودا في محو الطبقات من وسط المجتمع الهندي. فالشخص الهندي تبعا لقانون الكارما يعتبر أو يعتبر أن الفواصل أو الفوارق بين الطبقات إنما جاءت من وراء السلوك السابق في دورة مضت في هذه الحياة، تعاقبت على هذه الروح. فما على المرء إلا أن يصبر ويحتسب ويعمل الصالح حتى يتقمص شخصية عظيمة مرتاحة في هذه الحياة بعد موته وعودته إلى الحياة مرة أخرى. هكذا يقول الهنادكة، يعني الكلام ده ورد في كتاب بوذا الأكبر للدكتور حامد عبد القادر. طبعا نحن لا نؤمن بهذا الكلام. انتبه أخي الدارس، انتبه من الأفكار المخربة والمسمومة المدسوسة في الأجواء العلمية. انتبه، أفي الله شك؟ المنهج الإلهي يشتمل على واقعات اليوم الآخر. ثم يأتي بعد ذلك تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح يؤمن به الهنود على وجه العموم، ويؤمن به الهنادكة من أتباع الديانات الأخرى مثل البوذية والسيخية التي انشقت من الهندوسية. والسيخية آمنوا بهذه الأفكار والمعتقدات مجاراة للهنادكة. عندما نوقش الجورو نانك مؤسس السيخية لما تقول بمبادئ الهندوكية، قال لأني أجاريهم في هذه المسألة. يعني ديانة ملفقة، تركيب من هنا وهناك وأفكار مخربة، يعني المغزى واحد والهدف واحد، هو محاربة الإسلام أو تعليم الإسلام والمسلمين. إن تناسخ الأرواح الذي يؤمن به الهنود وكثير من الفرق التي تأثرت بها، والذي هو خروج الروح من جسد قد فني ودخولها في جسد آخر قد ولد، إما للنعيم أو للعذاب طبقا لقانون الكرمة السابق شرحه، هذه المسألة اختلف في تعريفه على كثير من الأقوال التي أدلى بها العلماء. لكن احنا نرتضي منها تعريفا واحدا نظرا لضيق الوقت. تناسخ الأرواح معناه تكرار الأدوار إلى ما لا نهاية، ويحدث في كل دور مثل ما حدث في الأول، والثواب والعقاب في هذه الدار لا في دار أخرى لا عمل فيها. وعرفه البيروني بقوله: إن التناسخ هو علم النحلة الهندية، فمن لم ينتحله لم يكن منها ولم يعد من جملتها. فإنهم قالوا إن النفس إذا لم تكن عاقلة لم تحط بالمطلوب إحاطة كلية، دفعة بلا زمان. ده كلام البيروني. على أي حال، هذه العقيدة علم من أعلام العقيدة الهندية. يقول البيروني أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين، والتثليث علامة نصرانية، والأثبات أو الإثبات علامة اليهودية، كذلك التناسخ علم النحلة الهندية. فمن لم ينتحله لم يكن منها ولم يعد من جملتها. الدكتور علي عبد الواحد وافي يقول: تقرر العقيدة الهندية أي البرهمية أن أرواح الكائنات التي صدرت عن الموجود بذاته وهو الله متجولة متناسخة، ينتقل بعضها إلى مواطن ويتقمص بعضها إلى أجسام، وهذا هو ما يعبر عنه بالتناسخ أو تجوال الأرواح في العقيدة الهندوكية. حاجة خطيرة جدا، يعني كلام متشابك لكن كله خراب، ويشغل العقل. يعني لم أدري ماذا أقول. البشرية يعني خرجت عن منهج الله وصارت وراء منهج الشيطان، والعقل البشري قاصر، لا يحكم إلا في المحسوسات، وربما يصيب الإنسان وربما يخطئ، لكن يخطئ عن عمد، دي هي المشكلة. من المعتقدات التي نادت بها النحلة الهندوسية في القارة الآسيوية مسألة الانطلاق والخلاص. هم يزعمون أن الإنسان يتكرر مولده في هذه الحياة، فهو يولد مرات عديدة، يموت الجسد ويفنى، وتخرج الروح لتحل مرة أخرى في جسد آخر كما عرفنا من قبل. فالانطلاق معناه الاندماج والاتحاد ببرهمان، والتخلص من تكرار المولد أي التناسخ. فكما تندمج قطرة الماء في مياه البحر الكبير، كذلك تندمج الروح الجزئية، روح الشخص في الروح الكلية، وهذا التوقف للميلاد والاندماج في الروح الكلي يتطلب من المرء اكتمال ميوله وشهواته وتغلب الإنسان عليها، بحيث لا تبقى له شهوة ولا ميلا لشيء. إنه الرضا بالقليل والقناعة باليسير بالجملة، اختفاء على أو اختفاء كل نشاط أخلاقي وكل إرادة يريدها الإنسان، وتختفي أيضا معه مطالبه. يعني الإنسان تنطلق روحه ثم تتحد بالروح الكلي، الروح الكلي. وهم يزعمون أو يقولون أن الإنسان الهندي يجب عليه أن يعرف نفسه، فالبحث داخل النفس مطلب مهم عندهم، يوصل إلى معرفة مصغرة لروح الحياة في العالم. ومن أجل أن تكون المعرفة واضحة، يجب على المرء أن يزكي نفسه بالأعمال الصالحة وكثرة الأعمال. ولذلك تلحظ عندما تقرأ في مصادرهم أو في المصادر المساعدة أن الديانة الهندوسية تدعو أتباعها إلى الإتيان بأعمال شاقة يقوم بها الجسد من الصوم لتسمو الروح، ونجد البراهمة يمارسون أشد وأقسى أنواع العذاب وألوان الشدة ضد هذا الجسد من الصيام المتواصل وعدم تناول الطعام إلا القليل، أو ربما يعيش على الماء، ومن التعرض لقسوة الشمس المحرقة ولشدة البرد المهلكة وغيرها. كثير من ألوان العذاب والقسوة كربط نفسه في جذع شجرة لمدة طويلة واستعمال أقصى ألوان العذاب، وهي بهذا المنظر ليست ديانة عملية بل تدعو إلى المشقة والانتحار والهلاك، فهي على عكس الزردشتية تماما، كما سبق أن علمنا من شأنها أنها تدعو إلى التفاؤل والعمل الجاد والمثابرة وعدم الصيام لأنه يضعف الجسد فلا يستطيع القيام بالعمل بهذا الشيء. ومن هنا فهم يناهضون جنود الشر على عكس الديانة البرهمية التي نادت بالزهد والصوم والكسل، وعندهم أن السلبية أفضل من صالح العمل بحجة أن الأعمال الخيرية لا توصل إلى الاندماج في الروح الكلي روح برهمان، بل توصل إلى دورة تناسخية أفضل من سابقتها. والمهم المطلوب التخلص من هذا المولد بل والاندماج في برهمة، ولا يتوصل إليه إلا بالتصوف والزهد وسلبية العمل، وهذا منتهى المبتغى عند الهندي. كلام يحتاج إلى إعادة نظر. من الأمور الثابتة عندهم في العقيدة وحدة الوجود. طبعا دي مسألة تكلم فيها الكثير من الناس قديما وحديثا. أقول إن تعدد الآلهة في الفكر الهندي وصل بهم إلى هذا الحد أو إلى هذا المعتقد، حيث عبدوا مظاهر الطبيعة من حيوان ونبات حتى الجماد، وعلمنا ذلك أكثر من مرة أثناء بحثنا عن التعديد بأنه يجعل المرء العادي يشك في هذه الآلهة أيضا. أيها أقوى؟ أيها الذي خلق العالم؟ ويترتب على ذلك أسئلة كثيرة حول الآلهة والوجود، وكلها تدور حول نشأة العالم ومن الذي أنشأه، وعن الوجود ومن الذي أوجده. ومن هنا نقول إن عقيدة وحدة الوجود وثيقة الصلة بما سبق وأن ذكرناه في خلق العالم وفي قصة خلق العالم، هكذا يقول الدكتور عبد المعبود، لأن قصة خلق العالم عندهم خرافات. يعني أنا سكت عنها هنا لأن الحديث فيها طويل جدا، وسأتركها للدارس يقرأها إن أراد. إن وحدة الوجود في الفكر الهندي معناها اتحاد الإنسان مع الآلهة، وفيه تكون نفس الإنسان أو الروح عين القوة الخالقة، وأن الروح أزلية سرمدية باقية تماما مثل روح الآلهة، وأن العلاقة بين الإنسان وبين الآلهة كالعلاقة بين البذرة والشجرة أو النار والشرارة المنبعثة منها، وأن الوجود بما فيه ما هو إلا مظهر من مظاهر الوجود الحقيقي حتى الروح. هذا ما وصل إليه الدكتور عبد المعبود في هذا البحث المجمل الذي ذكر فيه أقوال علماء الأديان في نحلة الهندوس. للهندوس أيضا تشريعات التزموا بها، وهذا ثابت أيضا في مصادرهم، وهذه التشريعات تشتمل على عبادات ورياضات، منها الصوم. والصوم عندهم من باب التطوع إلى الفريضة، وهم يمسكون عن الطعام مدة يحددونها بأنفسهم، فهو يختلف عن أي صوم في الديانات الأخرى، يعني يعتبر قاس وشديد ويؤدي إلى تعذيب الإنسان والجسد والنفس، يعني كلام ما أنزل الله به من سلطان. سأحيلك أيضا إلى هذا الكلام في قصة الحضارة. صفة الصلاة عندهم، وهي من الأمور التعبدية، الصلاة ركن أساس من أركان الأديان، فما من دين إلا وفيه صلاة بهيئة ما تبعا لاختلاف الشرائع. وفي حق موسى يقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، سورة طه الآية رقم 14. وفي حق عيسى عليه السلام يقول الله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، سورة مريم الآية رقم 31. وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، سورة هود الآية رقم 114. وهكذا كل الشرائع. فما هي صلاة هذه الطائفة من الناس؟ الهنادكة ليس لهم صلاة في جماعة، بل الصلاة تقام فرادى، فكل شخص حر في إقامة صلاته. وهناك أمور تستلزمها الصلاة قبل القيام بها، من الاستحمام أولا، وارتداء ثياب بيضاء في الغالب، أو قد تكون ذات لون أصفر، مع غسل اليدين والفم بالماء ذي الرائحة المعطرة بريح طيب. وأداء الرجل للصلاة يختلف عنه في المرأة، كيف ذلك؟ إن هيئة الرجل في الصلاة عبارة عن الجلوس متربعا، على عكس المرأة التي تجسو على الركب. هذا من ناحية الهيئة. ومن ناحية دقتها، فقد فرضت عليهم صلاتان في اليوم، إنهم يقيمونها مرة في الصباح وأخرى في المساء. وصلاة الصبح تؤدى والإنسان يقف فيها على قدميه من طلوع الفجر إلى ظهور الشمس، وصلاة المساء تؤدى والإنسان جالس إلى ظهور النجوم. وهم يعتقدون أن الصلاة في الصباح تمحو الذنوب لليل، وصلاة المساء تمحو ذنوب النهار. يا للعجب، هكذا يعتقدون. ثم أنهم تمسكوا بالصلاة وشددوا على أمرها والقيام بها، لدرجة أن من لم يؤدها أو يفرط فيها يصبح من المنبوذين، أي المطرودين من طبقته إلى طبقة أخرى، هي الشدرة، كما علمنا من المصادر الهندية. الحج من العبادات أيضا في الهندوسية. ما من نبي كما جاء في الأثر بعد إبراهيم عليه السلام إلا وحج هذا البيت، أي البيت الحرام. وهؤلاء الناس كانوا بعد بعثة سيدنا إبراهيم. إذن فما صفة حجهم؟ الحج عند هؤلاء أمره عجيب، أو فيه العجب. فإذا كان الله تعالى قد فرض الحج في الإسلام على كل مستطيع، لا فرق بين أحد وأحد، إلا أننا وجدنا الهندوس يخصون الحج بطائفة الكهنة فقط. يا له من عجب. فالحج فرض على الكهنة منهم تماما، كما خصوا أنفسهم بقراءة الصحائف المقدسة، ولهم وحدهم حق تفسيرها وبيانها دون غيرهم. أما العوام فالحج بالنسبة لهم يعتبر تطوعا، والحج لأماكن محددة حددها الهندوس وتعتبر مقدسة مثل بيوت التماثيل. لا تستعجب، لا تتعجب يا بني، الحج في النحلة الهندوسية هو بيوت التماثيل والأنهار العظيمة، ويقومون بالتطهير فيها لأن ماءها مقدس، وخاصة نهر الجانج أو الغنج، فهو أكثر الأنهار تقديسا وتعظيما، وعنده يقدمون القرابين ويصلون أمام تلك الأنهار ويكثرون الصوم والدعاء عندها. يحكي لنا البيروني صفة الحج عند هؤلاء فيقول: ليس الحج عندهم مفروضا، وإنما هو من باب التطوع والفضيلة، وصفته أن يقصد الحاج بعض البلاد الطاهرة أو أحد الأصنام المعظمة أو أحد الأنهار المطهرة فيغتسل بها ويخدم الصنم ويهدي إليه ويكثر من الدعاء والتسبيح ويصوم ويتصدق على السدنة والبراهمة وغيرهم ويحلق رأسه ولحيته ثم يرجع إلى بلده منصرفا، وبهذا قد حج الهندوسي. سبحان الله. من التشريعات التي ثبتت عندهم الزواج، وصفته أولا: الزواج هو من أهم أركان الأسرة السعيدة، فلا تكون الأسرة مترابطة متحابة إلا إذا كان الزواج موثقا، ولذلك فمن محاسن الإسلام أن ربط بين الزوجين برباط متين، وتوثقت العلاقات الأسرية بكلمة، واستحلت الفروج بعهد من الله. بهذا تكونت أسرة طيبة مترابطة تسودها المحبة والوئام والحرص على مستقبل الأولاد. هذا هو الزواج الصحيح الذي شرعه الإسلام الدين الحنيف. والسؤال: ما هو إذن صفة الزواج عند الهنود؟ وقبل الحديث عنها كيفية الزواج عندهم، أود أن أشير إلى ما سبق وأن قلته من أجل أن قلته أو وما قلته من أن المجتمع الهندي ينقسم إلى طبقات متعددة، بعض هذه الطبقات في أعلى القمة وبعضها في أسفل القمة أي في الحضيض. وعندنا في ديننا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الإمام الترمذي. هكذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعبرة عندنا بالدين والأخلاق، فما هو الموقف عند هؤلاء أصحاب الطبقات، وما هو موقفهم من الزواج؟ نرى تشريعا غريبا، فقد حرم على أي فرد من أفراد هذه الطبقات أن يتزوج من خارج طبقته، ولو فرض ووقع فإن القانون وضع له عقوبة شديدة على من خالف. يعني النعرة الجاهلية زي ما احنا في أيامنا هذه مثلا نقول: هذا هواري، هذا عربي، هذا شريف، هذا علوي، هذا جعفري، هذا يعني حلبي، وهكذا نسمع في بلادنا وفي البلاد الأخرى هذه النعرات. النظام الطبقي يعني لا يمكن، وغاب عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وغاب عنهم مقولة الإمام أبو حنيفة: العالم بعلمه كفء لبنت السلطان. من التشريعات الغريبة عندهم أن الزواج يتم عن طريق اغتصاب العروس من أهلها، ولا أدري كيف يتم هذا، كما يتم عن طريق الشراء، ولا أدري كيف يتم هذا الاغتصاب أو هذا الشراء، وكيف يكون زواجا، وربما يتم الزواج عن طريق الاتفاق المتبادل بين العروسين. وهذا النوع من الزواج كان يقابل بالنقد ورضا النساء عن هذا الطريق، لأنه أشرف لهن من الشراء والاغتصاب الذي هو أقبح. فالشراء ودفع الأسمان يشبه البهائم ويذهب بمروءة الإنسان، ومما يزيد في قدر المرأة أن تسرق المرأة من بين أهلها تسرق من بين أهلها، خير لها من أن تباع وتشترى. هذا هو قدر المرأة في الديانات الوضعية. بقيت لنا نقطة مهمة في المعتقدات أو في الأركان التي قامت عليها نحلة الهندوس، عملية حرق الموتى، وهو من القواسم المشتركة بين الكونفوشيوسية والسيخية والهندوسية، والسيخية منشقة من الهندوسية، وصارت الهنادكة في هذا الشيء. فالخلاص هو الانطلاق من الجسد الذي هو عبارة عن سجن للروح، ثم وحدة الوجود الذي هو عبارة عن الاندماج في الروح الأعظم، روح العالم الكلي برهمان. هذا ما سبق الحديث عنه، ومن خلاله رأينا أنهم لا يعتنون بالجسد مطلقا ولا يعيرونه انتباها، بل استعملوه نظاما قاسيا وشديدا ضد الجسد. وذكرنا أيضا أنهم يصومون كثيرا ولا يتناولون سوى الماء والتعرض لحرارة الشمس وبرد الشتاء وإتيان ألوان العذاب المختلفة. فإذا ما مات المرء فمن طقوسهم المهمة إحراق الجسد بأن يؤتى بخشب من الصندل، وبوجود الكهنة الذين يقرؤون ويرتلون على الجسد من الأناشيد الدينية قبل أن يوضع في النار، ثم يدهنون الجسد بالدهون والشحوم، ثم يوضع في آتون النار التي تشتعل مع بقاء أفراد الأسرة بجانب المكان يوما بليلة، ثم يجمعون الرماد في قارورة أو أنبوب ويضر به في نهر الغنج المقدس كما هو اعتقادهم، أو يجمعونه في الأنبوبة ثم يعلقونها في الجدران. ومن الشيء الغريب في هذا أني قرأت أن صبيا صغيرا سأل أمه أين أبي، قالت له أبوك في الزجاجة. فالولد استغرب، وكانت يعني قضية خطيرة جدا، فتأثر نفسي، كيف أؤمن بشوية رماد في زجاجة؟ قالت له هكذا في عقيدتنا. طبعا طقس حرق الموتى ده في إهانة لكرامة الإنسان، الإنسان مخلوق مكرم وربنا جبله على الخير، فيجب على الإنسان يعني أن يحافظ على حرمة الميت. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. البراهمة أيضا أو الهنادكة في الجوانب الأخلاقية يعني تحسب لهم أشياء كثيرة، مثل الصدق ومحاسن الأخلاق. يعني هذه الجوانب موجودة عند بعضهم، فالهندوسية حرمت شهادة الزور ووعدت شاهد الزور بالعذاب والنكال الأليم وأنه سيهوي في نار الجحيم، هذا هو جزاء المجرم الذي يشهد الزور عند طلب الشهادة منه أمام القضاء. وهذا يعد من محاسن هذه الشريعة، لأن الطامة قد حاقت بالمذهب أو بالنحلة عندما يعني دخلوا في دوائر أخرى. لهم موقف من الربا، أباحوا المعاملات الربوية وحددت له مقدارا يدفعه المستدين لصاحب الدين، لكن الأعجب والأغرب أن هذا المقدار المحدد يختلف من طبقة الأخرى، فهو يختلف في مقداره باختلاف طوائف المجتمع. على سبيل المثال، فما يدفعه البرهمي أقل بكثير مما يؤديه الكشتري، وما يؤديه الكشتري أقل مما يؤديه الويشي، وما يؤديه الويشي أقل مما يدفعه الشودري، وهكذا أثرت فكرة الطبقات في المعاملات حتى في الربويات. هكذا نرى أن التقسيم الطبقي تعارض تماما مع كرامة الإنسان وحياته ومعاملاته بين أخيه الإنسان، فهي بحق بعيدة عن الوحي والإلهام، إذ أن هذا كما يقول وستاف لوبون، إذ أن هذا النظام لا يحقق العدالة بين أفراد المجتمع الواحد، ولا ذنب لهم سوى هذا القانون الجائر، قانون تقسيم المجتمع إلى طبقات، وقد خلق الله الجميع من آدم وحواء أبوهم واحد وإلههم واحد. من الأمور المهمة أيضا في هذه الديانة أنها تمسكت يعني بمسألة القرابين، تقديم القرابين للآلهة مطلب مهم في النحلة الهندوسية، حثتهم عليه نصوص الويدا كتاب مقدس، في اعتقادهم أنهم يتقدمون بالقرابين للآلهة المزعومة لأنها تقدم إلى الثعابين والبقر والقرود وحتى الصراصير مرورا بالأصنام وأنواعها وغيرها الكثير والكثير، ونوعية هذه القرابين منها اللبن والحبوب والفواكه واللحوم والسمن وأنواع المأكولات المختلفة، وعند تقديمها تتلى الأناشيد بواسطة الكهنة مرة وبواسطة العوام مرة أخرى، وكلها مذكورة في كتاب الويدا. والأعجب أن هذه التراتيل والعبادات تؤدى مصحوبة بالموسيقى والرقصات، ويعتبر هذا اللون من الأداء من الشعائر الدينية المطلوبة، وأكتفي بهذا القدر بالنسبة للإجابة على هذا السؤال. أخي العزيز، أوصيك إذا أردت أن ترجع إلى هذه المصادر التي وردت في سماعك للمحاضرة، فارجع إليها إذا أردت الاستزادة أو التأكد من هذا الكلام. وأنا عندما قرأت وبحثت دائما يعني أنا أتروى في إلقاء المحاضرة، فأجمع المصادر المادة العلمية أولا وأرى يعني ما يفيد الباحث، أين هو؟ أين تكمن الإفادة؟ وهل دراسة هذه المسائل مهمة بالنسبة لطالب كلية أصول الدين أو الدعوة؟ أقول نعم مهمة لبيان مخازي هؤلاء القوم، فأنت دارس ومحلل وناقد ورجل موسوعي يعتمد عليك في البناء والهدم الفكري، فأنت يعني قس هذه الأمور على الدليل النقلي وعلى العقل، إن اتفقت هذه الأمور مع الأدلة النقلية ومع صفحة العقل السليم فناقشها واعمل بها وبين وجه الصواب فيها، وإن كان غير ذلك فلا تعمل بها، لكن معرفة هذه الأمور مطلب شرعي ليك كدارس لكي تعرف أين يكمن الخطر، لأنها تتناول مسألة العقيدة، ومسألة العقيدة من الأمور المهمة في الإسلام، فدين الله واضح، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس جميعا بما فيهم الهنادكة، ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عزيزي الدارس، يعني ليتك تركز على ما وضحته لك من محاضرات، واعذرني فالظروف الصحية في بعض الأحيان تجعلني يعني أتكلم ببطء في المحاضرة، فنسألكم الدعاء بالشفاء، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من البلاء والوباء والكرب العظيم، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات، ونحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإلى اللقاء في المحاضرة الخامسة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.